نبدأ بسؤال يقول فيه باعثه: هل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم اجتهادية؟ وكيف نفهم الفرق في هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعوة هي من وظائف الرسل، وكل رسول أرسله الله إلى قومه دعا قومه حتى قامت عليهم الحجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة سأل الرسل: هل بلغوا أممهم؟ قالوا: نعم. فسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فقالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا هي الأمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق هذه الأمة، فذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة أفرادها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فكل من صدقت عليه هذه الصفة فإنه من هذه الفرقة الناجية. فهؤلاء هم الذين يشهدون يوم القيامة على أن الرسل بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة الأمة، على شهادة أمته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبهذا يتبين أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم الكتب أنهم قاموا بهذه المسؤولية خير قيام. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالشخص الذي وفقه الله جل وعلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشخص الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة ووجهه هذا التوجيه وفتح عليه من العلم ومن الفقه وصرف عنه جميع المعوقات، لا بد أن يشكر هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة الدعوة إلى الله جل وعلا. ولكن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، وتكون أيضا مبنية على الحكمة وعلى الموعظة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون الداعي قدوة في علمه، وقدوة في عمله، وقدوة في دعوته إلى الله جل وعلا.